الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس صفة الذكر. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذاكرين في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وفي هذه الآية دلالة على أن الذكر أساسه التوحيد، فإن الله عز وجل ربط الذكر هاهنا بتسبيحه، وتسبيحه تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. وكذلك من حقيقة الذكر الإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالذكر في حقيقته هو تحقيق للتوحيد وانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وتسبيح لله وتعظيم، ولذلك أمر الله عز وجل به في مواضع كثيرة، وجعله من صفات المؤمنين، وجعله زادا لهم في الدنيا وكرامة لهم في الآخرة. وهذا الذكر الذي شرعه الله عز وجل شرعه لمقاصد عظيمة. والمصنف هنا وهو الإمام الشاطبي رحمه الله سيعقد فصلا في بيان صفة الذكر عند السلف، وينبه على المخالفات التي حدثت عند الناس في صفة الذكر. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناها، وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى، فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال، وإن كان فيه طول ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله. التي سيشير لها المصنف هو ما يحتاج أن يتنبه لها لذلك طلاب العلم، وهي النظر في الفتوى. فإن الإنسان إذا سئل عن أمر، أو العالم إذا سئل عن أمر، فينبغي أن يتبين الموضع الذي يفتي فيه، وهذا سيرد له تطبيقات من كلام المصنف. فإن السائل قد يسأل سؤالا على وجه ما، ولو تبين العالم حقيقة السؤال لكان له نظر في الفتوى غير ما كان يقول به في الفتوى بالنسبة للسؤال إذا لم يتفحص حقيقته. وسيكون هناك أمثلة يعرضها الإمام الشاطبي هنا تبين منهج الفتوى عند السلف، وهو النظر في حقيقة المسألة نظرا صحيحا. اي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء، يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية، فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد، ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء، يترسمون برسم السيوخ الهداة إلى سلوك ذلك الطريق. هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ انظروا الآن حقيقة السؤال والواقعة. الواقعة تتكون من ذكر وغناء ورقص إلى آخر الليل، هذه حقيقة الواقعة. يجتمع عليها عوام ويفتي فيها بعض المتفقهات، أما العوام فيعجبون من ذلك ويطربون له، وأما الذين سموا أنفسهم بالفقهاء وما هم بالفقهاء فإنهم ينظرون في ذلك ويفتون بصحته. والسؤال هو هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ وقد يقول قائل الذكر محمود فكيف تدخله هذه الأمور؟ الذكر الذي مدحه الله هو الذكر الذي يحقق التوحيد ويلتزم صاحبه بالسنة ويحتكم صاحبه إلى الشريعة. الذكر الذي مدحه الله هو الذي تجل منه القلوب وتطمئن له. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر الذي مدحه الله في القرآن هو الذي يحمل صاحبه على الاستقامة على أمر الله، قل آمنت بالله ثم استقم. فالذكر الذي أمر الله عز وجل به في القرآن هو حقيقة الإسلام، ولذلك أساسه وعنوانه التوحيد. وقد شرع الله عز وجل أذكار الصباح والمساء، فإذا تأملتموها وجدتموها تحقق التوحيد. فإن المؤمن مأمور أن يدعو في صباحه ويدعو في مسائه، كما ورد في حديث سيد الاستغفار بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي، أبوء لك بنعمتك أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالتوحيد في هذا الذكر، ورد في الحديث من قاله حين يصبح فمات من يومه ذلك دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من يومه ذلك دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي ومات من يومه ذلك دخل الجنة. تأمل التوحيد الذي يدخل الناس به الجنة في هذا الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، نفي وإثبات، إثبات للتوحيد ونفي للشرك. لا إله إلا أنت خلقتني، وشهود منه لتوحيد الربوبية، فالله هو الخالق الرازق المدبر المصرف، خلقتني وأنا عبدك، وشهود منه بالعبودية لله عز وجل، والعبادة معناها التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تجديد للعهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهو التوحيد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وهو لجوء إلى الله واستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر ما يصنع هذا الإنسان من المخالفات، ومن شر ما يصنع ويرتكس فيه من المعاصي، فيتوب إلى الله ثم يعلم أن النعمة كلها لله. وهذا هو توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، ثم الخضوع والإذعان لله عز وجل والاستغفار، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. هذا العلم وهذا التوحيد وهذا الخضوع وهذه الاستكانة هي ثمرة الذكر. ومن ذلك أيضا ما شرعه الله عز وجل من الذكر بعد الصلوات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي التوحيد الخالص. وكذلك ما شرعه الله عز وجل من الذكر في الصلوات، فإن المؤمن يفتتح ركعتي الفجر في السنة، ويسن له أن يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تحقيق للتوحيد وبراءة من الشرك، ويقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، يقرأها تحقيقا للتوحيد، ويقرأها أيضا حين يمسي. فالذكر كله إذا تأملتموه فإنه يحقق التوحيد الذي أمره الله عز وجل، أمر الله به عز وجل، ثم يحقق الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مقاصد الذكر، لكن في أي قلوب تجتمع هذه المقاصد؟ في قلوب الموحدين المستقيمين الطائعين الذين يخافون ربهم ويرجونه ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا التوحيد الذي ربطه الله بالذكر خالف فيه المنافقون، وخالف فيه المبتدعة، وخالف فيه المشركون. أما المشركون فيذكرون الله لكن يذكرون غيره معه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يذكرون الله لكن لا يتعرفون على صفاته كما أمر الله، ولا يتبعون شريعته ويشركون به غيره، فالإيمان والذكر الذي معهم لا ينفعهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأما المنافقون الذين تخالف ظواهرهم بواطنهم، فكما قال الله عز وجل عنهم: يذكرون الله لكن لا ينفعهم هذا الذكر، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وتأمل هذا المعنى، فإن الذكر القليل لا ينفع، الذكر لا بد أن يكون مرتبطا بحقيقته، لا بد أن يكون مرتبطا بالتوحيد، ولا بد أن يكون مؤثرا في النفس حتى تدع ما يغضب الله عز وجل من الشرك والبدع والأهواء والمعاصي، وحتى تنقاد إلى الله سبحانه وتعالى. فما ينفع المشركين ذكرهم لربهم وهم يشركون به، ولا ينفع المنافقين ذكرهم لربهم وهم تخالف ظواهرهم بواطنهم، وكذلك أهل الأهواء. وهذا الباب الذي عقده المصنف في هذا الموضع يبين أن الإنسان بضلالته يغويه الشيطان ثم يوقعه في المخالفات، ويزين له البدع والأهواء، ثم يحسب عند نفسه أنه يعبد الله وهو في الحقيقة يعبد هواه. فتأمل الذكر الذي شرعه الله عز وجل ومدح به أولياءه وجعل ذلك الذكر مصححا لعقائدهم، يقومون فيه بشريعة الله وينصرون به دين الله ويقومون به بالحق، ويكون زادهم في الدنيا ويأمرون به بالمعروف وينهون عن المنكر ويثبتون ويثبت قلوبهم على الحق، هذا الذكر أصبح عند المنافقين والمشركين وأهل الأهواء يخلطونه بالمعاصي ويفسدون مقاصده. ولذلك قال المصنف هنا: في قوم يجتمعون عليه فيخلطون الذكر بالغناء والرقص إلى آخر الليل، يخلطونه بغير أمر الله عز وجل. فلا عجب حينئذ أن يضيفون للذكر أوصاف لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأوصاف التي شرعت كما سيأتي معكم أوصاف عظيمة ترتبط بالدعاء وترتبط بالذكر، تزينه وتثبت مقاصده. فلا يليق بالعبد أن يعتدي في الدعاء، والدعاء ذكر، ولا يليق بالعبد أن يجهر بالذكر إلا في المواطن التي وردت. والذكر أنواع كما سيأتي معكم: أعلاه القرآن وأساسه التوحيد، والعلم ذكر، وأذكار الصباح والمساء ذكر، والصلوات ذكر، والقنوت بالليل ذكر، وكل ما ورد من الأذكار على اختلاف تنوعها لها مقصد واحد، ولها سنن مرسومة، لها سنن مرسومة في الكتاب والسنة، لا يجوز لأحد أن يبدلها ولا يجوز لأحد أن يغيرها. أما المؤمنون فيقولون سمعنا وأطعنا، وأما المبدلون فيقولون غيرنا واجتنبنا. وينبغي للمؤمن أن يتعلم من هذا البحث ما ذكره المصنف هنا من النكت البديعة في بعض ما يتعلق بالفتوى، وأيضا في صفة الذكر. اقرأ بارك الله فيك. ووقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. لاحظ هنا المصنف يختصر الجواب، وإن كان سيأتي فيفصل فيه. يقول: فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات، وسيأتي سند هذا الجواب. ولعل المصنف يشير إلى نفسه بأنه كتب بذلك جوابا، ثم بين وجه المخالفة في هذا في طريقة هذا الذكر لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. يقول: فنفع الله بذلك من شاء من خلقه، أي من اتبع الأدلة والبراهين انتفع بذلك. ثم هذا الجواب لما وصل إلى بعض البلدان قام أهل السنة وقام العوام والصلحاء على أهل تلك البدع. اقرأ بارك الله بك. ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع، وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم بها، فأرادوا الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت بالانقطاع إلى الله والعمل بالسنة طريقتهم، فلم يستقر لهم الاستدلال لكونهم على ضد ما كان عليه القوم، فإنهم كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، وأكل الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. وهؤلاء قد خالفوهم في هذه الأصول، فلا يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم. بارك الله. هذه الثلاثة الأوصاف: الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق والأفعال، وأكل الحلال، وإخلاص النية، مع التزام بقية الأحكام، هذه طريقة السلف. وكان المناسب أن يشير المصنف إلى أنها طريقة السلف، لكن المصنف هنا له رأي، وهو إقناع المتصوف المتأخرين، فكأنه يقول لهم: إنكم في من انتحلتموه من أمثال الحسن البصري وغيره والفضيل بن عياض، وزعمتم أنهم شيوخكم، إن هؤلاء على طريقة السلف، إن هؤلاء على طريقة السلف، وأنتم مخالفون لهم، وأنتم مخالفون لهم. هذا قصده هنا. فالمناسب أن يشير أيضا إلى أن هذه الأوصاف الثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، وأكل الحلال، وإخلاص النية، هذه بعض أعمال الإسلام، أليس كذلك؟ ومن ورائها التوحيد والحذر من الشرك والاحتكام إلى بقية الأحكام، هذا كله طريقة السلف. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون هم أخلص الناس قياما بذلك. فهنا الشاطبي يشير إلى أن هؤلاء الذين أحدثوا هذه المحدثات خالفوا أيضا من ينتسبون إليهم من أمثال الحسن البصري وغيرهم. أين؟ وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تشبه هذه، لكن حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل، فأجاب عفى الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض إلى ما هم عليه من البدع والضلالات. لاحظون، لاحظ، قال: ذهبوا إلى شيخ لا يعرف حقيقة ما هم عليه، فسألهم، فسألوه وحسنوا ظاهر ما هم عليه. كيف يكون حسنوا ظاهر ما هم عليه؟ يعني تتوقع أنهم سألوا، قالوا: نحن نجتمع نذكر الله ونتدارس العلم، ويقوم رجل فيذكرنا ويقص علينا القصص. ممكن الإنسان يسأل عن الصورة السابقة بهذه الصورة، أليس كذلك؟ ولا يكون صادقا، لأن المسألة في حقيقتها هي اجتماع على الغناء والرقص ثم ما يدخلهم من البدع، لكن ممكن أن يغير الصورة، يحسن ظاهر هذه المسألة. كيف يحسن ظاهرها؟ يقول: نحن قوم نجتمع على ذكر الله، ويقوم أحد منا بذكر بعض القصص ونجتمع على ذلك إلى آخر الليل، فما حكم ذلك؟ هذه صورة، لكن هل هي الصورة الحقيقية؟ فهذا معنى قولي هنا: حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل. طيب، اقرأ الجواب. ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل به إلى بلدة أخرى، فأتى به فرحل إلى غير بلدة وشهر في غير بلده، وفرحل إلى غير بلده وشهر في شيعته أن بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة، وأنه طالب للمناظرة فيها، فدعي لذلك فلم يقم فيه ولا قعد، غير أنه قال: إن هذه حجتي، وألقى بالبطاقة التي بخط المجيب، وكان هو وأشياعه يطيرون بها فرحا. نعم، يعني ذكر هو وشيعته أن بيده حجة. الحجة ما هي هذه؟ الجواب الذي حصلوه من الشيخ، لكن السؤال الذي قدموه للشيخ هو غير السؤال الذي في حقيقة الأمر. يعني مثلا لو جاء إنسان فسأل شيخا فقال: أنا طلقت امرأتي واحدة، فهو طلقها كم؟ ثلاث، فيكون قد ذكر السؤال على غير الواقعة التي وقعت منه، فهؤلاء ذكروا السؤال على غير الواقعة التي هم عليها ليحصلوا على جواب، وإذا حصلوا على جواب فإنهم يحتجون به. اقرأ بارك الله. فوصلت المسألة إلى قرناطة، وطلب من الجميع النظر فيها، فلم يسع أحد له قوة على النظر فيها إلا أن يظهر وجه الصواب فيها، الذي يدان الله به، لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم. ونص خلاصة السؤال ما يقول الآن سيعرض عليكم السؤال وقارنوا بين صورة السؤال وبين حقيقة الواقعة السابقة. وهذا منهج في الفتية ومنهج في التعلم، حتى أنت في دراستك لأقوال أهل العلم ونظرك في كتب المتفقهة ودراستك، لابد أن تكون خبرتك بالعلم دقيقة بحيث تستطيع أن تميز. فأنتم عرفتم الآن أصل المسألة وكيف اختلطت بالبدع، انظروا كيف سأل السائل فغيرها، ثم انظروا كيف حصل على الجواب، وسيأتي الإمام الشاطبي ينقض الجواب بعد ذلك ويعود ويفتي. لكن سيفتي الشاطبي على أي شيء؟ ها؟ على أصل المسألة. وهذا الشيخ الذي لم يذكر اسمه هنا ولم يتيسر للعثور على اسمه، الذي لم يذكر اسمه هنا أجاب على أي شيء؟ أجاب على الظاهر الذي زينوه وليس هو حقيقة المسألة. فعندك الآن هنا صورتان في الواقع، صورة حقيقية وصورة غير حقيقية، وعندك لكل صورة فتوى. تنظر الآن تطبق الآن أي الفتوى أيهما أصح، ثم أيضا ممكن أن تتدربوا على الفتوى الأولى وتبين وجه الاستدلال فيها، وهل الجواب الذي فيها جواب صحيح أم لا. اقرأ نص السؤال. ونص خلاصة السؤال ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة، يقرؤون جزءا من القرآن ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت، ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس، ثم يقوم من بينهم قوال يذكر شيئا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي من السماء ما تسوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه، ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية فيتواجدون اشتياقا لذلك، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله سبحانه ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم، ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون، فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر أم يمنعون وينكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك فهل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟ نعم، هذه صيغة السؤال. الشيخ سيجيب على هذا جوابا عاما، لكن تأمل هذا السؤال في حقيقته. الذي يعرف أحوال العالم الإسلامي يستطيع أن يكتشف ماذا يتضمن هذا السؤال. هل هذا السؤال صحيح أنه اجتماع على مجرد الذكر فقط أم فيه أمور أخرى؟ سيأتي مسائل تتعلق بالوجه، وسيأتي ما يتعلق بالسماع. لاحظ في السطر الرابع: ويلقي من السماع ما تذوق له النفس. السماع هذا مصطلح صوفي أو لا؟ السماع هذا مصطلح صوفي، بمعنى أنه يتضمن أمورا كثيرة، منها ما يتعلق بالوجد وهي اضطراب النفس حين القيام بالذكر، وهم يقومون في الذكر، وفي العادة يقومون صفين، هذا الصف يذكر الله وهذا الصف يذكر الله، ويتواجدون، وقد يسقط بعضهم من أثر السماع. قال: ويلقي من السماع ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه. ثم بعد ذلك هذه الصورة أيضا التي يصنعونها تدخل يتعلق بها صور البدعة السابقة التي ذكروها وأخفوا شيئا منها. والذي يقرأ في كتب الطرقيين والخرافيين يعلم أن هذه الصورة هي التي تنشأ عليها الموالد، وهي التي تنشأ عليها ما يتعلق بالاجتماع ليلة الإسراء وصلاة الرغائب وصلاة التسابيح واجتماع في ليلة النصف من شعبان. كل هذه الاجتماعات لها نمط خاص، لكن الشيخ أخذ بظاهرها، أخذ بظاهر هذا الأمر وأفتى فيه. فانظروا فتواه على هذا الأصل، ثم بعد ذلك تنتقلون إلى فتوى الإمام الشاطبي. ففتوى الشيخ المذكور هنا، والشاطبي لم يذكر اسمه وهو قاصد في ذلك، هذه الفتوى مذكورة ليست على حقيقة السؤال، وفتوى الشاطبي على ما يعرفه من هؤلاء القوم وعلى ما يعرفه أيضا من حقيقة السؤال. ومع ذلك فإن ظاهر السؤال أيضا الفتوى لا تطابقه، لكن هذا أمر يرجع إليكم في ما نتذاكره الآن من دراسة هذه الآيات التي ذكرها الشيخ في فتواه، هل هي تطابق السؤال أم لا؟ لأن الشيخ هنا ذكر آيات واستدل بآيات على جوابه، والحجة في تفسير هذه الآيات هو الرجوع إلى كتب المفسرين المحققين من أهل العلم، وسيكون على ذلك مناقشة. تفضل اقرأ بارك الله. فأجاب بما محفوظ: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة. ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله. لاحظ هنا، هل سيكون الجواب بالكل أو بالجزء عند الشيخ هنا؟ هل سيأخذ المسألة مسألة مسألة فيجاوب عليها، أم سيجاوب على المسألة من جميع أطرافها؟ الظاهر من جواب الشيخ كما سيأتي أنه سيجعل الجواب خاصا بكل مسألة على حدة، والعلماء يقولون إن الاجتماع صفة غير الانفراد، الاجتماع له صفة غير الانفراد، بمعنى أن المسألة قد تتكون من أكثر من وصف، إذا اجتمعت اختلف حكمها، وإذا انفردت اختلف حكمها. فلاحظون الشيخ في جوابه سيأخذ كل مسألة على حدة، سيجيب عن مسألة تلاوة القرآن وذكر الله، وتلاوة القرآن تكون في المساجد أو لا، ويمكن أن يدرس الطلبة القرآن في المساجد أم لا، لا شيء في ذلك. فسيأخذ مسألة تلاوة القرآن على حدة فيجيب عنها، ثم سينتقل إلى الإنشادات الشعرية على حدة فيجيب عنها، ثم سينتقل إلى التواجد عند السماع على حدة فيجيب عنه. لاحظ، وهذا الجواب أخذا لكل جزء على حدة، فلو اجتمعت هذه الأجزاء ودخلتها أوصاف أخرى كيف يكون الجواب؟ يكون الجواب مختلف، لكن الشيخ هنا أخذ كل مسألة على انفراد فكان له فيها جواب. اقرأ بارك الله فيك. وأما الإنشادات الشعرية فإنما الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وفي القرآن في شعراء الإسلام: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وذلك أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعبا لما سمعوا قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات بكوا عند سماعها، فنزل الاستثناء. وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقت نفسه الكريمة وذرفت عيناه لأبيات أخت النظر لما طبع عليه من الرأفة والرحمة. إذن الآن تكلم عن مجالس تلاوة القرآن، هذه هل يختلف عليها أحد؟ ثم تكلم على وجه الانفراد عن مسألة الإنشاد، والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد كان النبي يسمعه من أصحابه رضوان الله عليهم كما ذكر في هذه الآيات. سينتقل الكلام عن التواجد عند السماع. اقرأ بارك الله فيك. وأما التواجد عند السماع فهو في الأصل رقة النفس واضطراب القلب، فيتأثر الظاهر بتأثير الباطن. قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي اضطربت رغبا أو رهبا. وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم. قال الله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا الآية. وقال: ففروا إلى الله. فإنما التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية، وهذا هو التواجد عند وجه، ولا يسمع فيه نكير من الشرع. وذكر السلمي أنه كان يستدل بهذه الآية على حركة الوجد في وقت السماع، وهي: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الآية. وكان يقول: إن القلوب مربوطة بالملكوت، حركتها أنوار الأذكار. حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فنون السماع. بارك الله فيك. طيب، هذا التواجد والسماع، أولا ما هو التواجد وما هو عند السماع وما هو السماع؟ نعم السماع، ما هو السماع؟ هناك سماع عند الفلاسفة وهناك سماع عند المتصوفة. السماع عند المتصوفة هو قصائد تلقى تتضمن معاني كثيرة، وهذه المعاني معاني مختلطة، فيها ذكر وفيها أمور أخرى يضعها المتكلم أو الشاعر في كلامه، منها ما يصلح ومنها ما لا يصلح، لكن بالجملة هو سماع تشتاق له نفوسهم، تشتاق لهم نفوسهم. أنت إذا سمعت القرآن تشتاق نفسك إلى القرآن أو لا؟ فهؤلاء عندهم طريقة في السماع يتلونه في مجالسهم فتشتاق له نفوسهم، وهذا السماع يسمونه هم السماع الصوفي، ويؤثر في النفس ويبلغ بهذا الأثر، يبلغ هذا الأثر بهم إلى أن يتواجدوا، ويسمون هذا التواجد، ويسمونه التواجد. أما تعريف التواجد كما ذكر الشيخ في جوابه هنا وكما هو عندهم، قال التواجد هو في الأصل رقة في النفس واضطراب في القلب، فيتأثر الظاهر بتأثير الباطن، كأنهم أرادوا أن يتخذوا وسيلة في التأثير على ظواهر الناس عن طريق التأثير على بواطنهم، فاستحدثوا هذا السماع، استحدثوه وصنعوه للتأثير على أتباعهم. ذكر الشيخ هذه الآيات، السؤال هنا هل هذه الآيات تدل على هذا التواجد عند السماع أم لا؟ لماذا ذكر الشيخ هذه الآيات؟ ليستدل بها على الفتوى؟ هل ذكر الشيخ هذه الآيات ليستدل بها على فتوى أم لا؟ ذكرها ليستدل بها على فتوى. المنهج في الاستدلال أن يكون الدليل مطابق للدعوة، فهو يقول أن التواجد مشروع أو أن التواجد صفة من صفات المؤمنين أو أن القرآن أمر به، ثم ذكر الآيات. السؤال هنا هل هذه الآيات تدل على ذلك؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. لا تدل. طيب لو أردت أن تطبق المنهج العلمي على هذا الأمر وتقوم بدراسة نقدية لهذا الاستدلال، كيف تكون هذه الدراسة؟ هذا جواب، لكن كيف تكون الدراسة النقدية لو أردت أن تبين هذا الاستدلال صواب أم لا؟ كيف تصنع في المنهج العلمي؟ تفضل. أحسنت، ترجع إلى كتب التفسير، ترجع إلى قول الصحابة كابن عباس وابن عمر والخلفاء الأربعة وأئمة السنة من المفسرين من الصحابة والتابعين، وتنظر هل فسروا هذه الآية بهذا التواجد والسماع أم لا. فإن وجدتهم فسروه بذلك فهم أعلم الناس بالتفسير، وإن وجدتوه فسروه بشيء بعيد عن ذلك فالصواب معمل، فيكون الصواب فيما ذكر أئمة التفسير. والشيخ الذي أجاب في هذه المسألة ربط هذه الدعوة بأدلة لا تدل عليها، فالنتيجة ما هي؟ كأنه لم يذكر دليلا، كأنه لم يذكر دليلا. هل التواجد موجود في هذه الآيات؟ هل لفظ التواجد موجود في هذه الآيات؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لو اطلعت عليهم فرارا لوليت منهم فرارا ففروا إلى الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله. أين التواجد في هذه الآية؟ هل في لفظ التواجد؟ هل في لفظ السماع؟ طيب إذا رجعتم لكتب التفسير تجد التفسير عند السلف في واد آخر، هذه الآيات فسرها السلف بغير هذا التفسير. ما معنى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي الآية التي ذكرها المصنف هنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه المعاني تبين لكم تبين لكم بيانا شافيا أن الذكر الذي شرعه الله في الكتاب والسنة غير الذكر الذي أحدثه هؤلاء ومن أعظم الأدلة على ذلك ما ورد في كتاب الله من الآيات. وأما من حيث الواقع فنتيجة الذكر تختلف. ألم يكن الصحابة يذكرون الله رضوان الله عليهم؟ بلى، كانوا يذكرون الله، والتابعين أيضا. ما نتيجة الذكر الذي كانوا يذكرون الله فيه؟ نصرة التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والأهواء وتحكيم الشريعة ونصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنة، أليس كذلك؟ هذه ثمرة الذكر. فانظر إلى ثمرة الذكر عند هؤلاء، ثم عد مرة أخرى إلى الآيات. ينقل ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. تقشعر أي تتأثر، تقشعر أي تتأثر بهذا القرآن، وهذا هو سماع المؤمنين. سماع المؤمنين ما هو؟ هو القرآن، هو كتاب الله، يسمعونه فيتأثرون به. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أي هذه صفة الأبرار، قال ابن كثير رحمه الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار. هذا هو سماع المؤمنين، سماع المؤمنين هو كتاب الله سبحانه وتعالى عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤمنون من رحمته ولطفه. فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه، لأن الفجار كما سبق من الكفار والمشركين والمنافقين يذكرون الله، لكن يذكرون الله على شرك، يذكرون الله على بدع، يذكرون الله عز وجل وهم يعرضون عن أمره، لا يذكرون الله إلا قليلا. فانظر الفروق الثلاثة بحسب هذا الموضع الذي نحن فيه. قال أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات كما هو سماع الفساق، سماع الأغاني، وسماع أهل البدع كما سبق في السؤال يسمعون الأناشيد والأشعار وغيرها ثم بعد ذلك يتواجدون ويسقطون أو يرقصون. الأول قال هنا سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كيف يخرون؟ بأدب وخشية، أي في الصلاة بأدب وخشية. ولذلك كان من أدب السلف أن كثيرا من العباد والصالحين لما فيه من قوة الإيمان وضبط النفس أنه كان إذا قرأ القرآن وكان في الصلاة يبكي ولا يشعر به الذي بجواره، ومنهم من يظهر بكاؤه لكن بحسب ما يغلب عليه، لكن ليس دائما، قد يظهر بكاؤه في بعض الأحيان وقد يخفى، وأكثره يخفى. وهذا معنى قوله هنا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. تأمل هذا المعنى وانظر كلام المتصوف التواجد الذي يتبعه السقوط أو يتبعه الصعق أو تتبعه أمور أخرى متكلفة كثيرة جدا. لاحظ كلام المفسرين في هذا، قال: وعند الصحابة من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب. وذكر غيرهم في صفتهم لما كانوا يتصارخون ويتكلفون فيما ليس لهم. فلو أن الشيخ ذكر تفسير هذه الآية من القرآن يختلف جوابه أو لا؟ لو أنه رجع إلى كلام المفسرين وذكر كلامهم كما ذكرته الآن بنصه، هل كان سيختلف جوابه أم لا؟ لأن ذلك الاجتماع فيه التواجد، والتواجد فيه الاضطراب. أين الاضطراب في تفسير الآية؟ ما معنى الاضطراب؟ الاضطراب حركة غير منضبطة، كذا ولا لا؟ اضطرب الشيء، الاضطراب حركة غير منضبطة، فأين هذا في الآية؟ الله عز وجل قال الذين إذا ذكر الله اضطربت قلوبهم، هل قال الله عز وجل الذين إذا ذكر الله صرخوا وتساقطوا وتواجدوا؟ قال الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم ذكر ما يقع من التأثير الفعلي على ذلك الوجل، وهو الخوف من الاستقامة وزيادة الإيمان. ففرق بين التفسير الذي ذكره الشيخ وبين التفسير الذي ذكر عند أهل العلم. طيب اقرأ الآية التي بعدها. ووراء هذا تواجد الله عن وجه، فهو مناط الذنب لمخالفة ما ظهر لما بطن، وقد يعزب فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة القلب النائم. يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، ولكن شتان ما بينهما. أي نعم، ما زال الفتوى الشيخ على ما قصد له أول مرة، وهي مخالفة للآيات التي ذكرت. طبعا أيضا قول الله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، ما علاقة هذا الموضوع بمسألة التواجد؟ من يعرف قصد الشيخ في هذا؟ ثم بعد ذلك بيان صحته، هل هو صحيح أم لا؟ الخوف، لأنه إذا اطلع على شيء غريب تعجب. والآية وردت في وصف أهل الكهف، وقد ورد عند أهل التفسير أن الله عز وجل جعلهم لا يقمضون أعينهم، منهم من قال حتى لا تتلف، ومنهم من قال حتى إذا نظر الناس إليهم وقعت في قلوبهم مهابة فلا يتعرضون لهم، لأن أصحاب الكهف احتاجوا إلى 300 عام أو أكثر، فكيف يسلمون من أذى الناس؟ فجعل الله لهم صفة بحيث لو اطلع المطلع عليهم لفر منهم. فهنا قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه أيضا الذين في عهدهم لو اطلعوا عليهم لولوا منهم فرارا. فكأن الاطلاع هنا اطلاع على أمر غريب، والإنسان إذا اطلع على أمر غريب ينزعج أو لا، وقد يفر منه. هذا هو قصد الشيخ في الاستدلال. هل يطابق مسألة التواجد هذه أم لا؟ ليش ما يطابقها؟ تفضل. وش الفرق بين الموضعين؟ هنا اطلع على أمر غريب، في العادة يفزع منه الإنسان لأنه غريب، أن ترى إنسان لا حراك به مدة طويلة وعيناه زاحرتان، هذا أمر غريب أم لا؟ لكن السماع مثل ما تفضلت هنا يسمعون ماذا؟ إن سمعوا القرآن فليس أمر غريب، يعرفه أهل الإيمان، لاحظ؟ ثم أيضا هذا الاضطراب بسبب الفزع من أمر غريب لم يعهدوه، فما ذكره من قياس التواجد عليه قياس بعيد، وأبعد عنه ما ذكره السلمي، وقد جمع أخبار الصوفية في كتابه طبقات الصوفية. هنا فإذا هنا في الآية الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لاحظ هنا قال أهل التفسير هم المخبتون المطمئنين، لأن قبل الآية هذه قول الله تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فوصفهم بوصفين الإخبات والوجل والخوف. والإخبات هو الاطمئنان، الإخبات هو الاطمئنان، فلاحظ الربط بين الاطمئنان وبين الوجل. والمؤمن مطمئن لأمر الله وذكره وخائف من أمر الله، فيجتمعان في القلب يورثان ماذا؟ الخشية والانقياد. فلاحظ العكس، ربط هو بين الاضطراب والوجل. الشيخ في الفتوى ماذا صنع؟ ربط بين الاضطراب والوجل، والذي في القرآن الربط بين الإخبات اللي هو الاطمئنان والخوف. ولذلك شتان ما بين ما ورد في التفسير وبين قوله هنا أن التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية، ثم قال وهو اضطراب، وهو اضطراب. الآية التي بعدها: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ما وجه استدلاله هنا بالآيات؟ الربط على القلوب، وربطنا على قلوبهم يعني ثبتناهم. ماذا قال الله عز وجل في وصف أم موسى؟ وربطنا على قلبها لتكون من أي ثبتناها. فالربط هنا معناه التثبيت، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا. ما علاقة هذه الآية عند المفسرين بقول السلمي هنا: إن القلوب مربوطة بالملكوت، حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فنون السماء. هل الآية هذه ورد فيها السماء؟ هل ورد فيها حركات أن القلوب مربوطة بالملكوت؟ فلاحظونا التزيد في التفسير، التزيد في التفسير آفة من آفات العلم، لكن هذا المذهب ما يثبت إلا بمثل هذا الاستدلال العام الضعيف. هذا استدلال ضعيف ما يعتبر، لكن الرجوع في العلم إذا أردت أن تثبت على قدم التعلم الصحيح فالرجوع في العلم إلى أهله، الرجوع في تفسير القرآن إلى أهل القرآن، إلى علماء التفسير من الصحابة والتابعين، والرجوع في علم الحديث ورجاله إلى أهل الحديث، وهكذا. فينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى ذلك، وهذه مسائل تطبيقية وهي كافية بحيث تنبه طالب العلم إلى أن الاستدلالات العامة استدلالات واهية، استدلالات واهية، وقد تكون والعياذ بالله من التقديم بين يدي الله، لأن ربط الآيات بمعاني لم ترد لها أمر غريب. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله. ولولا خشية الإطالة لقرأت لكم تفسير هذه الآية على ما فيه من المعاني العظيمة التي ذكرت في هذا المعنى، وشتان بين ذكر يقوم عليه التوحيد ويقوم بالتوحيد ويدعو إليه وينصر الحق ويقيم الشريعة ويحمي السنة ويدعو إليها، وبين ذكر تتخطف أصحابه الأهواء. ولذلك لا بد من تعلم العلم الصحيح، ويمكن أن تراجعوا تفسير هذه الآية في كتاب ابن كثير أيضا في التفسير، فقد نقل كلام السلف في تفسير قول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم. يقول الله تعالى في التفسير هنا، يقول ابن كثير معنى هذا، يقول: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدنيتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإن هؤلاء القوم أظهروا الحق ودعوا إلى الله عز وجل وخالفوا ما كان عليه قومهم من الانحراف عن الشرع، وهم أهل كتاب لكنهم حرفوا وبدلوا. فمعنى هنا وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم. ثم أطال ابن كثير في تفسير هذه الآية، ثم بين أن الربط المذكور هنا أنهم جعلهم الله عز وجل إخوان صدق يجتمعون على الطاعة وينصرون التوحيد ويدعون إليه، فثبت الله قلوبهم. واستدل أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم ذكر ثباتهم على الحق وما صنعوه من الدعوة إلى الله عز وجل، وبين أن معنى الربط هنا أن الله ثبتهم وصبرهم حتى ثبتوا على ما هم فيه من الحق ونصروه وتعاونوا على البر والتقوى. فأين هذا من قول السلمي في تفسيره أن معنى ربطنا أن حركة الوجد وقت السماع؟ شتان بين هذا وبين هذا، شتان بين من يقوم بذكر لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يحقق التوحيد، أو أنه يدخل البدع على نفسه ويدخل الأهواء على نفسه ولا ينصر الدين، ثم يعتبر أن هذا الذكر يكفيه ويدخل عليه الأمور المحدثة. شتان بين ذكر هؤلاء وذكر أصحاب الكهف الذين نصروا التوحيد ودعوا إليه وثبتوا في مقابلة ما وقع فيهم من خلاف قومهم، ثم نصرهم الله عز وجل وأيدهم. طيب اقرأ بارك الله فيك. وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في ذلك قصده ونيته فهذا هذا بارك الله فيك على جزء السؤال الأخير، لأن الآن صورة الفتوى صورة السؤال كأن الشيخ قد وافق عليها وجمع لها من الآيات ما هو بعيد عن معناها، ثم بعد ذلك لما أجازها. ولاحظوا أن الجواب هنا بالانفراد ولا بالاجتماع؟ أجاب عن مسألة تلاوة القرآن لوحدها، وأجاب عن مسألة سماع الشعر لوحدها، وهذا لا شك أنه صحيح. وأما مسألة التواجد مع أنه أجاب عليها لوحدها أيضا الجواب فيها لا يتناسب مع الآيات التي ذكرها. إيه نعم. ثم بعد ذلك لما أجاز هذه الصورة انتقل إلى جزء السؤال، لأن هؤلاء المبتدعة يدعون بعضهم بعض في منازلهم لإقامة هذه الصور والاجتماع عليها، فهم يسألون سؤالا آخر فيقولون ما حكم من دعانا إلى منزله طلبا للتبرك حتى يتبرك بمن؟ يتبرك بهؤلاء الذين يجتمعون على الرقص والوجد ويجتمعون بزعمهم على ذكر الله. هؤلاء من الذي إذا إنسان جاء وطلبهم إلى بيته يقصد التبرك هل هو مأجور أو لا؟ قال هو مأجور بحسب نيته، فكأنه أجاز لهم الصورة الثانية أيضا، ولذلك فرحوا بالجواب. انتهى الجواب. اقرأ جواب الشاطبي رحمه الله. نعم. فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، وإنما الأعمال بالنيات. انتهى ما قيده. يعني الشيخ كأنه يشك في صورة السؤال التي قدمت له، فماذا قال؟ قال هذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، وإنما الأعمال بالنيات. يعني كأنه يشك في صورة السؤال الذي قدم له، يعني لو قالوا له الرقص إيش يقول هو؟ متصور أنه لا يوافق عليه، لأن حتى تفسير التواجد عنده مع أن الشاطبي لن يوافق عليه، وأنتم كما لاحظتم في المناقشة أن التواجد هذا مصطلح بدعي أصلا، لكن أيضا التواجد الذي ذكره هنا تواجد أخف من تواجدهم، لو أدخلوا فيه الرقص ما يوافق عليه هو، وقد لو ذكروا له المدايح الشركية وغيرها لا يوافق عليه، فكأنه هنا فيه تحفظ. قال فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، يعني قد يكون عندهم الذين سألوا أمور أخرى، لكن الأولى أن يفحص عن المسألة. كيف يفحص عنها؟ يطلع على قلوب الناس؟ ما يجوز، ما أحد يطلع على قلوب الناس، لكن يسألهم ماذا تصنعون غير هذا؟ ماذا تصنعون؟ وهل عندكم كذا؟ وهل عندكم كذا؟ ويسألهم، فإذا سألهم وحقق معهم فإنهم يذكرون له صورة الواقعة كما هي في الغالب. هنا اقرأ جواب الشاطبي. فكان مما ظهر لي في هذا الجواب، لاحظ هنا يقول هذا الشاطبي يقول فكان مما ظهر لي في هذا الجواب. الفرق من جواب الشاطبي وجواب الجواب السابق أن جواب الشاطبي أصلا مرتبط بعقيدة السلف، هذا واحد. الأمر الثاني أنه عارف بحقيقة المسألة. الأمر الثالث أنه ما يجيب بالانفراد، يجيب باجتماع هذه المسائل بعضها مع بعض، وهذا يفرق في مسألة الفتوى، وهذا تطبيق عملي، تطبيق عملي يبين أن الجواب بحسب ما يتكلم به الشيخ وبحسب دراسته للواقعة أن هذا يفرق بين مجيب ومجيب في مسألة الفتوى. يقرأ جواب الشاطبي رحمه الله. أن ما ذكره من مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح. أي نعم، هنا الآن سد الطريق من أوله، لاحظ، يعني الآن وضع الجواب الصحيح من أوله. قال مجالس الذكر طيبة، مثل مجالس العلم، مثل مجالس تحفيظ القرآن في المساجد، مثل مجالس المحاضرات العلمية، مثل ما يتعلق بالدروس في الكتاتيب أو في غيرها أو في المدارس أو في الجامعات أو في أي مجلس من مجالس الذكر أو في بيت الإنسان نفسه يجتمع لدراسة كتاب أو لغيره، هذه مجالس الذكر لا ينكرها أحد، لكن بشرط أن تكون إيش؟ على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح، لاحظ. إيه نعم، حتى يخرج جميع الصور التي أدخلها المحدثون في دينهم. إيه نعم. اقرأ من هذه الصور من صور السلف الصالح في الاجتماع. اقرأ. فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض،

والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. بارك الله فيك. الآن صفة الذكر مرتبطة بشريعة، الشريعة لمن يحددها؟ يحددها الله سبحانه وتعالى ويعلمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذكر على نوعين: ذكر يجهر به كما هو في دبر كل صلاة، وكما هو في التكبير ليلة العيدين، وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه كما هو مذكور في هذه الآية هو أن يكون خفيا. ولو رجع هؤلاء إلى كلام السلف في التفسير لأدركوا المعنى الصحيح وتأدبوا مع الله عز وجل في فهم كلامه. هذه الآية ادعوا ربكم، ادعوا لفظ أمر أم لا؟ الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والعبادة مطلوب فيها أمران، فأنت مأمور بأن تحقق هذه العبادة وهي الدعاء، ومطلوب أيضا أن تلتزم في هذه العبادة الشروط الشرعية. يعني ليس المقصود أن تدعو فقط، فالدعاء عبادة، مطلوب منك أن تعمل بهذه العبادة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، الحديث الآخر الدعاء هو العبادة. وتأمل هنا الأمر الرباني، ادعوا ربكم، أنت مأمور أن تدعو الله عز وجل، وادعوا الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ادعوا الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة وأكثر فإن الله أكثر. هذا الدعاء هنا مأمور به، انظر الصفة، مأمور به على وصف ولا مأمور به أمرا مطلقا؟ مأمور به بوصف محدد تضرعا وخفية. ثم نهاك الله عن الاعتداء، قال الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين. هذا العلم ما يمكن الإنسان أن يأخذه أخذا صحيحا إلا إذا رجع إلى كلام السلف، كلام الصحابة والتابعين في تفسير القرآن. قال ابن كثير هنا وقال ابن جريج عن عطاء، وذكر الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء، رفع الناس أصواتهم بالدعاء. الدعاء ذكر أو لا؟ فكأنه قال رفع الناس أصواتهم بالذكر، ومن الذكر الدعاء. رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب. النبي أنكر عليهم أم لا؟ أنكر عليهم، لأن هذا منكر لاحظ منافي للآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ثم أبدلهم ودلهم على السنة، وهذا هو الأدب، هذا هو الأدب في الدعاء. فمعناه ادعوا ربكم تضرعا وخفية تذللا واستكانة، تذللا واستكانة وخيفة. وكما قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك، هذا المعنى أيضا كما نقله ابن كثير عن ابن عباس وذكره ابن جرير أيضا، فيه معنى التضرع والتذلل والاستكانة لطاعة الله وخفية، يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا، لاحظ هذا المعنى منصوص عليه عند أهل العلم، لا جهارا، لا جهارا مراءة. وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الذين يزورونه وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكونوا علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخيفا. وكما قال الله بوصف العبد الصالح إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنه لا يحب المعتدين قال في الدعاء ولا في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل هذا المعنى، فالدعاء من الذكر، والذكر والدعاء في هذا الموضع ينبغي مراعاة هذه الآداب الربانية التي ورد الأمر بها. اكمل كلام الشاطبي رحمه الله. نعم. وعن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهذا الحديث من تمام تفسير الآية، ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد، ولكن نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية. وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون. على الذكر والدعاء. على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون. وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك، وهي الربط التي يسمونها بالصفة. الربط هذه سبق الكلام فيها. هنا. وذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفقه الله. فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنهم فيما هم عليه مصيبون، وأساءوا الظن بالسلف الصالح أهل العلم الراجح الصريح وأهل الدين الصحيح. ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمون، وقولوه ما لا يرضى به العلماء. وقد بين ذلك في كلام آخر إذ سئل عن ذكر فقراء زماننا، فأجاب بأن مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث أنها هي التي يتلى فيها القرآن، والتي يتعلم فيها العلم والدين، والتي يعمر بالوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار، كمجالس سفيان الثوري والحسن وابن سيرين وأضرابهم. أما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكة السياحين، لكن لم يذكر فيها جهرا بالكلمات ولا رفع أصوات، وكذلك غيره. لكن الأصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل، وأتى بالآية وبقوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، وبحديث: أربعوا على أنفسكم. قال: وفقراء الوقت قد تخيروا أوقاتا وتميزوا بأصوات هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء، وطريقتهم إلى اتخاذها مأكلة وصناعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. بارك الله فيك. حديث السياحين أشار هنا محقق، قال: أخرجه النسائي والدارمي وابن حبان والبغوي في شرح السنة، وهو من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. قال هنا: وهذا إسناد صحيح. لاحظ هنا فتوى الإمام الشاطبي، أولا مبنية على ما هو معلوم من طريقة السلف رضوان الله عليه. الأمر الثاني أنها مبنية على صريح الآيات القرآنية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وكذلك مبنية على الأحاديث الصحيحة. اي نعم. اكمل بارك الله فيك. انتهى معناه على اختصار اكثر الشواهد، وهي دليل على ان فتواه المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعة، فانه سئل في هذه عن فقراء الوقت فاجاب بذمهم، وان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول عملهم. وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر الله، وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلا في المسجد فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه، أو يتلو القرآن لنفسه، كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين وما أشبه ذلك مما تقدم التنبيه عليه. فلا يسعه وغيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل البدع في الذكر والتلاوة بيّن ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق، ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم. نعم، يعني يشير هنا إلى أن السؤال السابق الذي جرى الكلام فيه يحتمل أكثر من صورة، فإنما أجاب على صورة معينة، فهو يحتمل أن يجتمع الناس لقراءة كتاب الله ولذكر الله، فهذا من الأمور المندوبة، وإما أن يجتمعون مثلا لتعلم العلم فهذا أيضا كما هو شأن المتعلمين والمعلمين، وهو من الأمور المندوبة أيضا، ولكن شتان بين هذه الصورة وبين حقيقة السؤال السابق الذي أجاب عنه الإمام الشاطبي في هذه الفتوى التي بناها على الأدلة من الكتاب والسنة. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: نأمل الإعلان عن الدروس الآتية للشيخ علي بن عبد الرحيم الغامدي. أولا، الخميس بعد الفجر درسان، واحد صحيح مسلم، الثاني السنة لابن أبي عاصم، اليوم الثاني السبت بعد المغرب صحيح البخاري، المكان مسجد الشيخ بحي مداين الفهد، كذا. من صاحب السؤال؟ من اللي أعطى الورقة؟ اسمه الشيخ؟ إيه طيب، مسجد الشيخ بحي في مداين الفهد. هنا يقول: نحن مجموعة من الشباب نجتمع مرة واحدة في الأسبوع نسمع شيئا من القرآن. هذا يقول نسمع شيئا من الطرائف، يقولون أن نحوي زاره إنسان وهو في النزع يريد أن يموت في النزع الأخير، فعزاه وسلم عليه ودعا له بالرحمة، ثم لما ولى عنه سأله، سأل الرجل وهو في النزع فقال له: هل توصي بشيء؟ الجواب أن يقول: الصحيح أن يقول: هل توصي بشيء؟ فقال له: هل توصي بشيئا؟ فقال: أوصيك بتقوى الله وكسر الهمزة. هذا وهو في النزع النحوي. يقول هنا، أنا أصحح له، يقول: نسمع شيئا من القرآن، ولكن هناك سلوكيات تطرأ على هذا المجلس مثل كثرة الكلام وما لا فائدة فيه والضحك وضياع الوقت. أما الاجتماع على العلم فذلك أمر محمود، وأما ما يطرأ على هذا المجلس من كثرة الكلام وما لا فائدة فيه والضحك وضياع الوقت فالأولى تركه، وأن يكون الحديث بعد الدرس بما يتناسب مع الدرس أو بالأمر المباح. والخلطة كما تعلمون لها آفات، الخلطة والاجتماع له آفات، وينبغي الإنسان أن يحذر، فإن كثيرا من الناس يجتمعون فيما لا فائدة فيه، ويجتمعون في الكلام المحرم أو يتوسعون في المباحات حتى تضيع الأوقات، فينبغي أن يحذروا من مثل هذه الآفات. هذا السؤال يقول: يسأل عن صلاة التسابيح وصلاة الرغائب. هذا سبق الجواب عنه، وفيما أذكر أن صلاة الرغائب أحدثها بعض الجهال في بلاد في بيت المقدس وجمع الناس عليها، وما يتعلق بصلاة الرغائب أو صلاة النصف من شعبان أو صلاة ليلة الإسراء أو غيرها من الصلوات المبتدعة هذه مردودة. وإذا سألك إنسان لماذا تردها، فالجواب: نردها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، لأن الله لم يشرعها، ولو فتح الباب للناس يشرعون من الصلوات ما شاءوا لغيروا دينهم كما صنع اليهود والنصارى. فالصلوات اللي عندنا هي الصلوات الخمس المفروضات، ثم عندنا بعد ذلك صلاة النوافل المعلومات بالنصوص الصحيحة، وعندنا من الصلاة التي يجتمع الناس عليها في المساجد صلاة واحدة معروفة مما يتعلق بالنوافل، وهي صلاة التراويح في رمضان، فهذه كلها معلومة بالنصوص الصريحة، وأما ما حدثه الناس فهو مردود عليهم. نعم. يقولون: لا تجد كثيرا من المصلين ممن يتباكون في الصلاة بحجة أن هذا يجعلهم أكثر خشوعا ويكثر ذلك في شهر رمضان. ما عليه السلف هو الصحيح، فإن الإنسان قد يبكي أحيانا فيظهر بكاؤه وقد يخفى بكاؤه، والأحسن من حاله إذا لم يغلب على نفسه أن يخفيه. وأما إذا غلب، ما معنى إذا غلب؟ أنه لا يمكن أن يتصرف في نفسه، فظهر بكاؤه وهو غير قاصد له، حتى يسلم من ماذا؟ حتى يسلم من الرياء. أما إذا أظهره هو بنفسه يخشى عليه الرياء، يعني البكاء المقصود البكاء هنا المقصود أن ينتفع قلبه بذلك خشية من الله وخوفا من الله، فإذا كان في سره ألا ينفعه ذلك؟ فلماذا يظهره؟ فلا يجوز إظهاره إلا إذا غلب، إذا غلب ما استطاع كان يسبقه البكاء. فقد كان عمر رضي الله عنه فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه افتتح الصلاة بأصحابه يوما فلما وصل إياك نعبد وإياك نستعين انقطع صوته وبكى حتى انقطع صوته فلم يستطع أن يكمل الفاتحة خشية من الله سبحانه وتعالى. فإذا غلب على الإنسان فلا بأس بذلك، وأما إذا تكلف ذلك وأظهره فإن هذا العمل شبيه في الرياء، فينبغي للإنسان أن لا يظهر شيئا من ذلك، فإن عمل السر هو أحب إلى الله، والإنسان يخشى على نفسه الرياء، فأما إذا غلب في ذلك فهو معذور. يقول هنا ما المقصود عند الأصوليين بتحقيق المناط مع ضرب الأمثلة وتوضيح المراد؟ ما دام فيها ضرب أمثلة وتوضيح المراد ولو تخصيص درس مستقلا لذلك، هذا يرجع لعل تأتي مسائل تتعلق بهذا الموضوع فنبينه على مسائل تطبيقية إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.